انت الان تلمن بالصلاة، سلمت يمينا ويسارا، اديت للسجود سجود السهو، الله اكبر، خفض وسجد. ماذا سيكون في السجود؟ سياتي معنا ان شاء الله الذكر الذي في السجود، سياتي معنا ان شاء الله. طيب يعتدل من السجود، يجلس ويكبر، طيب يجلس نزل للسجود ثاني يكبر، اعتدل من السجود يكبر، ثم السلام عليكم يمين، السلام عليكم يسار. هل في تشاور؟ هذا حديث من؟ عمران بن حسين، وحديث الثالث. الحديث الرابع عن عبد الله بن بحير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاه الظهر وعليه الجلوس. المقصود ايه يا هشام؟ الجلوس، الشرف الاوسط يعني، وعليه الجلوس. قام في الصلاه الربع وعليه الجلوس يعني في الوسط، ما قرات الشرف الاوسط وعليه الجلوس، فاتم صلاته ثم سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. إذا ده نتصل ولا لا؟ سجد قبل التسليمتين والناس معه. علي بن مسعود رضي الله عنه قال، هذا الحديث الخامس، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابراهيم عن نفع زاد او نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيئا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى ركبتين، يعني الان فرضنا ان الرجل سلم من ركعتين في رباعي، وجاء استقبل الناس وعيش، ها الناس فكروه فرجع، هيرجع ازاي؟ هي دي بقى نقطة مهمة جدا. يعمل ايه؟ يرجع ثاني ما يكبرش واجب. ينزل يجلس. تمام؟ كالجلسة بين السجدتين. ثم يكبر ويقوم. ما يدخلش بالتكبير. لا. يكبر للانتقال، ما يكبرش احترام. دي نقطة مهمة. يكبر الانتقال، يكبر فيقوم. إنما هو جالس الآن. هل يبتدئ وهو قائم ولا يجلس؟ يجلس، لأنه سلم وهو جالس. سلم وهو جالس. فالآن لما يسلم وهو جالس في الصلاة المعتادة من أجل يأتي بالركعة الثالثة بينتقل من جلوس القيام. ما ينفعش بقى هو قائم كده يكبر ويجيب ركعتين بركعتين، خطأ. ترك ركن الانتقال. لو فعل هذا ترك الانتقال من الجلوس للثالث. إذا يجلس ثم يكبر الانتقال يقوم يأتي بالثالث. عرفنا؟ لأنه هو قرأ التشهد أصلا. بس زاد إيه؟ تسليمتين وتسلم، وظن أن الصلاة قد تمت وأراد أن يتحلل. طيب خليكم معنا. حديث عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزاد او نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيئا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه. شوف ثنى رجليه ولا جبهه طيب؟ جلوس بيجلس. ثم شكري معنا ولا صعب شويه؟ مش صعب، نزلت سلمت مشيت زي ما قال احدث في الصلاه شيئا؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجلي واستقبل قبله فسجد سجدتين، يعني ايه؟ ركعتين، جاب ركعتين، ثم سلم، ثم اقبل علينا بوجهه وقال لو حدث في الصلاه شيئا انبأتكم به، ولكن انما انا بشر انسى كما انت لسان، فاذا نسيت فذكروني. شوف المعلومة الجديدة الإضافة، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. اسمه شك مع التحري، مع تحري الصواب.

زاد سجدة ناس مع الإخوان، قالوا إن كان نسيا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فذكره أيضا فعلا أنه زادها مش مجرد واحد. نرجع إلى إيه؟ التفاصيل في التشكك الأحوال الثلاثة الأولى. قال وإن كان نسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. طيب رجل زاد في الرباعية الخامسة، الخامسة ما تذكر إلا بعد السهو، كان يكون يصلي منفردا مثلا هيعمل إيه؟ ما عليه إلا سجود السهو، ما ينفعش يردها، يرد إزاي؟ وهو قد سلم وزاد ركعة. إذا ما معنى إلا يسجد سجود السهو. طب الحالة الثالثة إن ذكر الزيادة في أثنائه، هو الآن زاد ركوع وهو في الصلاة، لا في صلاة الخسوف ولا شيء، لا في صلاة معتدلة، زاد ركوعا على الركوع الذي تبكى. طب هو في أثناء الركوع الثاني إزاي تبكى؟ يترك. قال إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنه، خليه ما يتمهاش، لأن ده إيش؟ ركن زاد. قال وسجد له السهو وصلاته صحيحة. إذا المعنى كم حال الآن في الزيادة؟ أول شيء زاد ركنا، زاد ركوعا، زاد سجودا اعتدالا متعمدا، صلاة باطلة. طيب زاد شيئا ناسيا ولم يذكر إلا بعد الفراغ من العبادة، كان يقول زاد ركعة، زاد سجودا أو ركوعا أو اعتدالا، لكن الناس لم يتذكر إلا بعد أن أتم، عليه إيه؟ سجود السهو، سجود إيه؟ لأحوال الزيادة في الصلاة. قال الحال الثالث إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه ماذا؟ الرجوع، ويجب سجود السهو والصلاة إيه؟ صح. اسمع الأذان.